القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلو. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه حلقة جديدة من حلقات برنامج القراءات القرآنية، والذي نعرض فيه القراءات السبع جمعا، ويذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز. وفي البداية نتعرف على القارئ في هذه الحلقة. الاسم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن خنين، طالب في المعهد العالي للقضاء. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء آل لوط المرسلون. قالون قرأ بإسقاط الهمزة مع القصر، ووافقه البزي ودور البصري. اقرأ للسوسي بالإسقاط مع الإدغام. فلما جاء آل لوط المرسلون. ثم اقرأ لقالون بالإسقاط مع التوسط. فلما جاء آل لوط المرسلون. وافقه البزي ودور البصري على هذا الوجه. اقرأ للسوسي بالإدغام. فلما جاء آل لوط المرسلون. ثم اقرأ لورش بالتسهيل مع ثلاثة البدل. فلما جاء آل لوط المرسلون. وسط له البدل. فلما جاء آل لوط المرسلون. مد البدل مع مراعاة المد في العارض. فلما جاء آل لوط المرسلون. ثم اقرأ لورش بالإبدال في الهمزة الثانية مع القصر والمد في البدل. فلما جاء آل لوط المرسلون. أعطف له المد. فلما جاء آل لوط المرسلون. ثم اقرأ لقنبل بتوسط جاء مع تسهيل الهمزة الثانية مع القصر. فلما جاء آل لوط المرسلون. أقرأ له بتوسط جاء مع إبدال الهمزة الثانية مع القصر. فلما جاء آل لوط المرسلون. وأعطف له المد أيضا. فلما جاء آل لوط المرسلون. ثم أقرأ لهشام بالتحقيق. فلما جاء آل لوط المرسلون. وافقه عاصم والكسائي على هذا الوجه. اقرأ لابن ذكوان بالإمالة. فلما جاء آل لوط المرسلون. واعطب حمزة بالإمالة أيضا مع المد. فلما جاء آل لوط المرسلون. استمر. قال إنكم قوم منكرون. قالون وافقه الجميع عدا ابن كثير. اقرأ لقالون بصلة الميم. قال إنكم قوم منكرون. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ استمر. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. قالون وافقه الجميع أيضا عدا ابن كثير والسوسي. اقرأ لابن كثير بصلة الهاء. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. لمن ستقرأ؟ السوسي. أحسنت، أقرأ. قالوا بل جيناك بما كانوا فيه يمترون. استمر. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. أكمل. فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وفسر أنسر الوصل أصل دنا، أي قرأ نافع وابن كثير لفظ فأسري بهمزة وصل والباقون بهمزة قطع. قالون، أقرأ لقالون بصلة الميم. فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لقالون بصلة الميم مع التوسط. فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. ثم اقرأ لورش بالمد. فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. ثم اقرأ لدور البصري. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وافقه ابن عامر وعاصم وكذلك الكسائي على هذا الوجه. أقرأ لخلاد بالإبدال. ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. معطف السوسي بالإبدال أيضا مع الإدغام. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. مقرأ لخلف بترك الغنة. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. تعطف له السكت. واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. استمر. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. قالون على هذا الوجه وافقه البصري. أقرأ ابن كثير بصلة الهاء. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. نقرأ لقالون بالتوسط. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وافقه الموسطون على هذا الوجه. أقرأ لورش بالمد. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. ثم قال لحمزة. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. معطف خلاد بترك السكت. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. استمر. وجاء أهل المدينة يستبشرون. قالون على هذا الإسقاط مع القصر وافقه البزي وأبو عمرو. أقرأ لقالون بالإسقاط مع التوسط. وجاء أهل المدينة يستبشرون. وافقه البزي وأبو عمرو أيضا. أقرأ لقنبل بالتوسط مع تسهيل الهمزة الثانية. وجاء أهل المدينة يستبشرون. أعطف له الإبدال مع المد. وجاء أهل المدينة يستبشرون. ثم أقرأ لهشام بالتحقيق. وجاء أهل المدينة يستبشرون. وافقه عاصم والكسائي على هذا الوجه. أقرأ لورش بالمد. وجاء أهل المدينة يستبشرون. أعطف له الإبدال مع المد. وجاء أهل المدينة يستبشرون. مقرأ لابن ذكوان بالإمالة. وجيء أهل المدينة يستبشرون. أعطف حمزة. وجيء أهل المدينة يستبشرون. استمر. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. قالون وافقه ابن كثير وأبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ لي قالون بالتوسط. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. وافقه الموسطون. أقرأ لي ورش بالمد. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. وافقه حمزة. استمر. واتقوا الله ولا تخزون. أكمل. قالوا أولم ننهك عن العالمين. قالون وافقه ابن كثير وأبو عمرو على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالتوسط. قالوا أولم ننهك عن العالمين. ثم اقرأ لورش. قالوا أولم ننهك عن العالمين. من اندرج معه؟ حمزة. حمزة. استمر. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. قالون لم يوافقه أحد على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالصلة. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. ثم اقرأ لابن كثير. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. ثم اقرأ لأبي عمرو. قال هؤلاء على القصر. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. ثم اقرأ لقالون بالتوسط. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. ثم أقرأ لقالون بالتوسط مع الصلة. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. ثم أقرأ لدول البصري بالتوسط. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. من وافقه على هذا الوجه؟ ابن عامر وعاصم الكسائي. أحسنت. أقرأ لورش بالمد. قال هؤلاء بناتي. بناتي. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. مقرأ لحمزة بالمد. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. استمر. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قالون وافقه الجميع عدا ابن كثير. أقال قالون بالصلة. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وافقه ابن كثير. استمر. فأخذتهم الصيحة مشرقين. استمر. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. قالون وافقه جميع القراء عدا ابن كثير وحمزة. أقرأ لقالون بالصلة. فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل. اندرج معه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لحمزة. وامطرنا عليهم حجارة من سجيل. أكمل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. أقرأ لورش بتوسط البدل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. مد البدل مع مد العارض. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. استمر. وإنها لبسبيل مقيم. أكمل. إن في ذلك لآية للمؤمنين. قالون وافقوا الجميع على ورش والسوسي وحمزة. أقرأ لورش بقصر البدل والإبدال. إن في ذلك لآية للمؤمنين. وافقه السوسي وحمزة على هذا الوجه، اعطف له توسط البدل مع توسط العارض. إن في ذلك لآية للمؤمنين. اعطف له المد في البدل مع المد في العارض. إن في ذلك لآية للمؤمنين. استمر. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. قالون وافقه الجميع على ورشا وحمزة. أقرأ لورش. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. معطف حمزة بالسكت. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. أكمل. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. قالون وافقه الجميع عاد ابن كثير. أقرأ لقالون بالصلة. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. استمر. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. أكمل. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. قالون وافقه الجميع عدا ورشا وابن كثير وخلف على وجه. أقرأ لقالون بالصلة. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لقالون بتوسط الصلة. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. مقرأ لورش. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. أعطف خلف بالسكت. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وسط البدل لورش مع توسط العارض. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. أعطف المد في البدلين مع المد في العارض. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. استمر. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. قالون بكسر الباء وافقه الجميع عدا ورشا وأبو عمرو وحفص وحمزة. أقرأ لحمزة بالنقل. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. بضم الباء. وكانوا ينحتون. لا حمزة مضبوط. أقرأ. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. قرأت له بالنقل. أعقب له التحقيق. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. والسكت. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. مقرأ لورش بضم الباء. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وسط البدل. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. مد البدل مع مد العارض. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. مقرأ لأبي عمرو بالضم. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وافقه حفص على هذا الوجه. استمر. فأخذتهم الصيحة مصبحين. أكمل. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قالون وافقه البصري على هذا الوجه. أقرأ قالون بالصلة. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وافقه ابن كثير. أقرأ قالون بالتوسط. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. على هذا الوجه وافقه الموسطون عدا الكسائي. أقرأ لقالون بالصلة مع التوسط. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ثم أعطف الكسائي بالإمالة. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. مقرأ لورش بالمد مع الفتح في ذات الياء. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. أعطف له التقليد. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. مقع لحمزة بالمد مع الإمالة. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. استمر. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. قالون على هذا الوجه وافقه ابن كثير وأبو عمرو. أقرأ لقالون بالتوسط. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. مقرأ لخلاد بترك السكت. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. مقرأ لورش بالنقل مع قصر البدل. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. أعطف له توسط البدل مع مراعاة التوسط في العام. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وأعطف له المد في البدل مع مد في العار. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. مقرأ لحمزة بالسكت. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. استمر. إن ربك هو الخلاق العليم. أكمل. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وابن كثير وخلفا على وجه. أقرأ ابن كثير بالنقل. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ثم أقرأ لورش بالنقل أيضا. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أعطف له توسط البدل. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أعطف له مد البدل مع مد العار. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ثم أعطف خلف بالسكت. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. استمر. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. قالون وافقه دور البصري على هذا الوجه. أقرأ للسوسي بالإمالة أبي الإبدال. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. مقال قالون بالصلة. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وافق ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وافق المواسطون على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط مع الصلة. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. أقرأ لورش. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. مقرأ لحمزة. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. استمر. وقل إني أنا النذير المبين. قالون ولم قالون وافقه ابن كثير وأبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ ابن عامر بالسكون. وقل إني أنا النذير المبين. وافقه عاصم والكسائي. أقرأ لحمزة. وقل إني أنا النذير المبين. ثم أقرأ لورش بالنقل. وقل إني أنا النذير المبين. ثم عطف خلف بالسكت. وقل إني أنا النذير المبين. استمر. كما أنزلنا على المقتسمين. قالون وافقه البصري وابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط. كما أنزلنا على المقتسمين. وافقه الموسطون على هذا الوجه. أقرأ لورش بالمد. كما أنزلنا على المقتسمين. من وافقه؟ حمزة. حمزة أحسنت. أكمل. الذين جعلوا القرآن عضين. قالوا وفقه الجميع على ابن كثير. أقرأ لابن كثير. الذين جعلوا القرآن عضين. استمر. فوربك لنسألنهم أجمعين. قالوا وفقه الجميع على ورشا وابن كثير وخلا. أقرأ لقالون بالصلة. فوربك لنسألنهم أجمعين. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. وسط الصلة لابن كثير اللي لقالون. فوربك لنسألنهم أجمعين. مقرأ لورش بمد الصلة. فوربك لنسألنهم أجمعين. معطف خلف بالسكت. فوربك لنسألنهم أجمعين. أكمل. عما كانوا يعملون. استمر. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قالون وافقه الجميع على ورشا والسوسي وحمزة والكسائي أيضا. أقرأ لورش بالإبدال. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وافقه السوسي على هذا الوجه. أقرأ لحمزة بالإشمام. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وافقه الكسائي على هذا الوجه. أقرأ استمر. إنا كفيناك المستهزئين. قالون وافقه الجميع على ورشا وحمزة. أقرأ لورش بمد البدل. إنا كفيناك المستهزئين. ثم عطف له التوسط. إنا كفيناك المستهزئين. والقصر. إنا كفيناك المستهزئين. مقرأ لحمزة بالحذف. إنا كفيناك المستهزئين. وله التسهيل. إنا كفيناك المستهزئين. استمر. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. قالون وافقه الجميع عدا ورشا ووجها لخلف. اقرأ لورش بقصر البدل. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وسط له البدل مع توسط العار. الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر فسوف يعلمون. مد البدل مع العارض. الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر فسوف يعلمون. مقرأ لخلف بالسكت. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. استمر. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. استمر. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. أكمل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أقرأ الوجه بالإبدال. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أحسنت وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.